اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد على كل شيء، اللهم أنت أهل أن تحمد وأهل أنت أن تشكر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد على نعمة الاستقبال. اللهم لك الحمد أن استقبلتنا في بيتك، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا وقبلتنا في بيتك مع ذنوبنا وأخطائنا وتقصيرنا. يا من أنعمت علينا واستقبلتنا وسترت علينا، كم رأيتنا عاكفين على المعاصي ولم تفضحنا. يا من سترتنا فوق الأرض، أسترنا تحت الأرض، أسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد على بداية رمضان، ولك الحمد على ختام رمضان. لك الحمد أن وفقتنا للصيام، وأن وفقتنا للقيام، وأن وفقتنا للقرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم اجز عنا خيرا نبينا من صلى وقام وتعب لأجلنا، من دعا وبكى لأجلنا. صل على نبينا من قال في حقنا أمتي أمتي. اللهم إنا سمعنا عنه فأحببنا ما رأينا. اللهم يا ربنا اجمعنا مع نبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا احشرنا مع زمرته، احشرنا تحت لوائه، اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا ممن يناديهم أحبابي أحبابي فيأخذ بأيديهم ويدخلهم الجنة، لا تجعلنا ممن يفرق بيننا وبين حبيبنا يا رب العالمين، لا تجمع علينا أن نحرم منه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين يا رب العالمين، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا محيي العظام بعد الموت، يا كاس العظام لحما بعد الموت، يا من ترى مكاننا وتسمع حالنا، يا من ترى حال الأمة، اللهم في هذه الساعة المباركة أقبلت الأمة إليك، أقبل الرجال والنساء، أقبل الصغار والكبار، أقبل التائبون، أقبل العصاة والملتزمون، أقبل الفقراء والأغنياء، يا ربنا في هذه الليلة أقبل العرب والعجم، أقبل الجميع إليك، أقبل الجميع إليك، كلهم يقولون يا الله يا الله، كلهم يطلبونك يا واسع الرحمة يا واسع الفضل والرحمة، يا من بابك مفتوح، يا من خيرك ممنوح، يا من فضلك يغدو ويروح، يا من لا ترد سائلا، يا من لا ترد سائلا، يا من قلت عن نفسك إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يرده صفرا خائبتين، إلهنا إلهنا إلهنا أتردنا صفرا خائبين، أتردنا صفرا خائبين، أتردنا صفرا خائبين، جئناك بهمومنا وأتعابنا ومشاغلنا وأمراضنا وقسوة قلوبنا، لمن نشكو يا ربنا، باب من نطرق يا ربنا، يا ربنا إن طردتنا من الذي يؤوينا، إن أبعدتنا من الذي يدنينا، يا ربنا جئناك مذنبين معترفين، عكفنا على معاصي لسنوات طويلة، إننا ضعفاء إننا فقراء، جئنا نستنجد بك، جئنا نستغيث بك، جئنا نستنصر بك، يا ولينا يا خالقنا يا حبيبنا، يا من تسمعنا الآن، يا من أنت على كل شيء قدير، من جاء منا الليلة تائبا من معصية عكف عليها أو عكفت عليها وتعلقت بها، اللهم لا تخرجنا إلا وقد بغضت إلينا المعاصي وحببت إلينا الإيمان، اقبل التائبين، اللهم جاء الشباب تائبون في هذه الليلة، اللهم لا تخرجهم من المسجد إلا وقد غسلت قلبهم بالإيمان وطهرتهم من الرجس والعصيان، يا مطهر القلوب من المعاصي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يا ربنا علقنا بك، دلنا عليك، دلنا على من يدلنا عليك، اللهم ارزقنا حسن الوصال، نعوذ بك من الانقطاع، اللهم يا من أكرمتنا بالمناجاة في رمضان فلا تحرمنا منها بعد رمضان، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته إلا عفوت عنه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا، أنسي الملائكة سيئاتنا يا ربنا، صفحة جديدة، صفحة جديدة معك، نعاهدك عهدا يا ربنا أن نتوب أن نعود يا ربنا لن نعود للمعاصي يا ربنا لن نعود للمعاصي اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا لك شاكرين راكعين ساجدين منيبين محبين مقبلين منفقين ربانيين محمديين يا رب العالمين اللهم لا تطردنا عن بابك لا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله يا أهل الرحمة والمغفرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته فرج الهموم ولا دينا إلا قضيته اقضي عنا الديون اقضي عنا الديون ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم من غاب عنا لمرض ابتليته به اللهم اشفه من عندك شفاء تاما يا شافي الأمراض يا معافي عافنا واشفنا من بلائنا ومن مرضنا اللهم اشفنا من أمراضنا اللهم اشف الجرحى اللهم اشف الجرحى وعافي المبتلى اللهم ارحم موتانا اللهم من مات من أحبابنا وأصحابنا وأمهاتنا وآبائنا اللهم أنزل عليه الليلة شآبي بالرحمة اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين اللهم يا ربنا ولا مأسورا إلا فككت أسره اللهم فك قيد الأسرى اللهم فك قيد الأسرى والمظلومين ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته اللهم اجز المجاهدين عنا خيرا من رفعوا رأس الأمة وأعزوها كلهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا ارمي عنهم يا ربنا فهم وحدهم ليس معهم أحد اجتمع عليهم الجميع اللهم كما كنت مع الصحابة في بدر كن معهم يا رب العالمين اللهم ولا طالبا للستر ولا طالبة للستر والعفاف والزواج الحلال المبارك إلا أعنته وأعنتها أعن شبابنا وأخواتنا على الحلال وعلى العفاف اللهم احفظهم واحفظهن من الزنا ومن الخناء ومن الفجور احفظ شبابنا من المعاصي والخمور يا ربنا استر بناتنا اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم استر على بنات المسلمات اللهم حجبهن واسترهن وارزقهن الحياء يا رب العالمين اللهم ألف بين الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات والأمهات والآباء اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا من كان منهم حيا فاحفظه وأطل في عمره ومن كان ميتا منهم فأنزل عليه شآبي بالرحمة يا رب العالمين ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم أصلح في ذرارينا وأصلح إخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين اللهم واجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا ومن له حق علينا اجز عنا خيرا من خدمنا من إخوة وأخوات في هذا الشهر الكريم وفي مسجدنا وفي مسجدنا هذا اللهم من خدمنا طيلة الشهر ولم يقف معنا في الصلوات من الإخوة والأخوات اجزهم عنا خيرا اكتب لهم أجر القيام كاملا ارزقنا وإياهم الاستمتاع بخدمة الدين يا رب العالمين اللهم يا ربنا أكرمتنا بمركز وقف الفرقان، أتمم لنا بناءه وتشغيله وخدمته وتخريج الطلاب منه، واجعله مركزا ومنارة للعالم يا رب العالمين. اللهم ألف فيما بين المسلمين، اجمع على الحق كلمتهم، انصرهم على من عاداهم. اللهم يا ربنا نشكو إليك أطفالا جائعة وعيونا باكية وأمهات تئن ونساء تئن. اللهم أخواتنا في العراء وحدهن ولا نملك لهن شيئا، يا رب يا رب في هذه الليلة الكل ينادي يا رب، يا مغيث يا مغيث يا مغيث، أغثنا أغثنا فإننا في كرب شديد. يا ربي نرى الصور ونسمع الأصوات وتتفطر القلوب، يا ربنا نكاد نموت من الصور، يا ربنا أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا مغيث. إن إخواننا في كرب شديد، اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك، فأنزل عليهم رحمات من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حبيبنا ويا خالقنا، اختم لنا شهرنا برضوانك. اللهم إن رمضان يلوح بالرحيل، ولا ندري أندرك رمضان العام القادم. اللهم يا ربنا نحسن الظن بك أنك أعتقتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهالينا وأحبابنا والحاضرين جميعا من النار يا رب العالمين. فإن النار قعرها بعيد وحرها شديد، ولا نقوى عليها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك، ما كان من فضل وخير فمنك، وما كان من شر وسوء فمنها، فنحن الضعفاء لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بك. استعنا بك، استغثنا بك، لجأنا إليك، فوضنا أمرنا إليك، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. في ختام دعائنا نعاهدك أن نتوب وأن نعود، اللهم ولن نعود للمعاصي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.